بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسلها بها أحد الإخوة يستفسر من خلالها قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجل متزوج من زوجتين تسكنان معي بنفس العمارة في شقتين منفصلتين، شاء الله، وأصبت أنا وزوجتي الأولى وأولادي منها بكورونا، فالتزمت الحجر معهم طيلة أيام المرض، وعندما شفاني الله طلبت مني زوجتي الثانية تعويضي عن الأيام التي فاتت مع زوجتي الأولى، فهل علي تعويضها؟ أجيبوني وأفتوني، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وسترا فلا تبغ، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال من الأخ الكريم، والذي يقول فيه أنه يعني أصيب وزوجته الأولى وأولاده بكورونا، والتزم الحجر المتبع في هذا طيلة أيام المرض، وبعد ما شاء الله طلبت زوجته الثانية تعويضه عن الأيام التي فاتت. لا شك أن هذه نازلة، وأولا يعني أن الأصل وجوب القسم كما يقول العلم، ويقضي لمن فات حقها من الأيام كما يقول ابن قدامة، سواء كانت إقامته لعذر من شغل أو حبس أو لغير عذر، لأن حقها قد فات بغيبته عنها. وأيضا من قواعد هذا الباب أنها لو أنها هي وهبت يومها لضرتها أو تنازلت أو أذنت فليس لها القضاء، يعني بمعنى أنها لا يلزم زوجها أن يقضي لها ما فات. وأيضا كذلك الزوج إذا كان مريضا واستطاع أن يتنقل بين زوجاته فيلزمه ذلك تحقيقا للقسم. وكذلك أيضا يعني من قواعد هذا الباب أنه يسقط حق المرأة إذا سافرت بغير إذنه أو سافرت لحاجتها أو امتنعت من الفراش مثلا. ومن قواعده كذلك أيضا أنه إذا لم يستطع المريض التنقل فإنه يقرع، فإذا أقرع فإنه لا يقضي لمن لم تخرج لها القرعة. هذا هو ما قرره أهل العلم في هذا. ولعل في كلام ابن قدامة رحمه الله وهو يتحدث عن خروج الرجل من عند زوجتها في وقتها أو في زمانها في حصتها، قال: وإن أقام قضاه لها، سواء كانت إقامته لعذر من شغل أو حبس أو لغير عذر، لأن حقها قد فات. ولهذا يبدو أنه وإن كان لا شك هذا مرض وأنه يقضي لها، ولأن حقها الذي يظهر الله أعلم أن حقها في هذا باقي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة من اليمن أرسل بهذه الرسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبك في الله يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال: ما حكم الأخذ من المنظمات الإغاثية التي تعمل في اليمن وهي تعطي بعض الأغذية وبعض الأشياء الإغاثية؟ هل يجوز لنا أن نسجل بها ونأخذ منهم ما يعطوننا، علما بأننا لا نعرف عن هذه المنظمات شيئا ونشك أن تكون حراما لأننا لا نعرف عنهم شيء غير اسم المنظمة فقط؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أن الإنسان لا يأخذ إلا إذا كان محتاجا على كل حال، ولا ينبغي أن يتهاون المسلم في هذا، لأن من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فبقدر ما يحاول الإنسان أن يستغني عن مثل هذه الإغاثات، لأنها يعني هي من كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم من أوساخ الناس. ولكن إذا كان الإنسان محتاجا فلا شك أنه لا مانع، لأنه وضعت هي للمحتاج، والأصل أنها يعني الحل والإباحة، إلا إذا تبين لكم شيء معين بعينه، إما أنواع مأكولات أو محرمات أو مشروبات، وإلا الأصل في الإغاثات أنها حلال والله أعلم.

ولا شك طبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا المشركين وفروا اللحى واعفوا الشوارب واعفوا الشوارب واعفوا اللحى. وفي هذا حديث كثير في هذا المعنى, وخالفوا المجوس خالفوا المشركين وفروا اللحى. فإعفاء اللحية وتركوا على حالها هذا هو المتعين. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة, لأن مشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة إلى آخره. وفي الحديث من تشابه في قوم فهو منه, ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا يعني مما يجب التزامه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله, ما حكم فتح حساب ادخاري في أحد البنوك؟ طبعا يظهر أن هناك فوائد شهرية من البنك على المبالغ المدخرة, هل هذا الفعل جائز؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك طبعا أن فتح حساب ادخاري يعني أحيانا قد لا يأخذ شيئا, يدخره ولا يأخذ شيئا, إنما كما يسمونه الحساب الجاري, هذا بدون لا حرج فيه, لأن الناس لا تضع نقودها في بيوتها كما هو معلوم ولا في خزائن عندها, هذا الغالب. أما إذا كان الاستثمار فهذا أيضا مشروع إن شاء الله, لكن يكون باستثمار بطرق مشروعة, سواء عن طريق المضاربة عن طريق كما يقول المرابحة. والحمد لله المصارف لديها هيئات شرعية, وإن شاء الله أنها يعني موثوقة, خاصة الخسائل سمى بنك بعينه ولم نرى في ذكره, لكن هذا البنك المذكور عنده هيئة شرعية, ولعل السائل لو رجع إليها فإن فيهم الخير إن شاء الله ويفرد له في هذا الباب الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.